نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنحمد الله العظيم رب العرش الكريم على ما من به علينا وعليكم في هذا الاحتفاء الذي مر علينا هذه الايام، ونحن نجتمع على العلم النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يترجم هذا العلم إلى عمل صالح وإيمان صادق. ومما من الله سبحانه وتعالى به علينا وعليكم أننا اجتمعنا على محبة في الله عز وجل، واجتمعنا في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وتذكرنا وإياكم كلام الله عز وجل وما يتصل إلى ذلك من العلم النافع الذي به يرتقي الإنسان فهما وتدبرا وقربة وإيمانا وعملا. وهذه المبادرات التي هي الدورات العلمية هي عبارة عن دروس مكثفة يجتمع إليها الناس، حيث يكون فيها من الشرح للمتون ما يكون وفق هذه الدورات، أي ما يناسبها من الإيجاز والاختصار والتسهيل في العبارة والتوضيح لبعض الأشياء. هذه الأشياء التي مرت علينا ونظرنا فيها والمتون التي ذكرها المشايخ الكرام هي عبارة عن مبادرات للتذكير بأن ثمة أشياء وكنوز في هذه المتون. والأمر الآخر حتى تنبه الهمة، يعني حتى تنبه هذه الهمة ونقوم بأنفسنا على أشياء بإذن الله سبحانه وتعالى ربما كان يفطر لها الإنسان. وتناسب كذلك في الصيف الذي يخلد فيه الإنسان إلى الكسل والفطور والدعاء، ويكون الإنسان بعد ذلك في حضيض من الإيمان أحيانا، يعني لأن الصيف هذا نسأل الله العافية لنا ولكم تقطر فيه المجاهرة بالمعاصي وتخلد فيه النفس، يعني نفسيا طبعا مع ما يتوارد عند كثير من الناس الذي هو عليه كما يقولون الدوران العجلة، عجلة الناس وواقع الناس وكذلك موج الناس، كلهم يخلدون في الصيف إلى السياحة والسفر وشواطئ البحار وترك هذه الأشياء، أو بعض الناس من ربما يغتنم هذا الصيف في بعض العلم النافع. ولذلك الآن اجتماعنا هذا يعطي قوة، من كان فينا على فطور يدير في باله بلي 8 أيام أو 6 أيام أو أسبوع يحصل فيها علما، أو يسمع فيها شروحا 4 شروح مثلا، أو يسمع فيها من العلم ويأخذ. وكذلك من فوائد الدورات أن الإنسان ينوع في فهم المشايخ، لأن كل واحد له أسلوبه وكل واحد له طبعه في إلقاء الكلام، وكل واحد له سمته، وكل واحد وله لفتاته، يعني في كل خير، فكل واحد تأخذ منه ما تأخذ. وتنويع المشايخ هذا من تكوين شخصية طالب العلم، يعني من الإنسان. لذلك كانوا يصنفون الأثبات، وهذه من الفوائد التي تكون فيها دورات العلمية. والدورات العلمية الأعظم عيب أنك تجعلها لنفسك علما موسميا، تقول نطلب العلم خلاص حضر دورة علمية ونتوقف، لا، هذه ضخة للعلم حتى تتذوق. احنا ذوقناك فقط، اعطينا لك ذوق، قلنا لك ذوق شويه من احكام التجويد، ذوق شويه من العقيده، ذوق شويه من حديث الرسول عليه الصلاه والسلام والفقه، وذوق شويه من اصول التفسير وغيرها. كذلك مما يفعله كثير من اخواننا وكثير من العلماء والشيوخ من الدورات العلميه، يعطيك ذوق، فاذا ذقت فربما بعد ذلك تصير تطلب العلم من غير تعب، لأن الحلاوة إذا ذقت الحلاوة يهين عليك الأمر، يهين عليك المشقة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق حلاوة الإيمان، يعني كما قال ابن القيم رحمه الله وصل الإنسان إلى درجة الإيمان التي يتذوق واللي يتعبد الله بالذوق، ولذلك تتفطر قدماه ويتعب وينشق شاربه من الصوم وهو يتذوق حلاوة في الإيمان. وهذه الذوق هذا مهم جدا، ليس ذوق أصحاب السماع والصوفية، لا، وإنما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في العلم، والعلم هو الإيمان، فكذلك في العلم، إذا ذقت أحيانا بعض العلم تولي تسمح في روحك، تسمح في روحك، تولي تلها غير بالعلم فقط. ولذلك إحنا الآن هذه الدورات نرجو منها الخير، ونرجو كذلك أن يعيدها الله علينا وعليكم، وأن يجعلها الله لنا ولكم إن شاء الله في ميزان الحسنات. ونحن الحمد لله أقل حاجة نغرمها في هذه الأيام اللي مضت معنا أننا شغلنا أنفسنا عن المعصية، شغلنا أنفسنا عن معصية الله سبحانه وتعالى. ونفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولهذا نحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبعث فينا الهمة والنية الخالصة لوجهه سبحانه وتعالى، ولا تدري أين يكون الخير. يعني فنرجو من إخواننا المبادرة إلى العلم النافع والعمل الصالح والمواظبة على ذلك، وإن شاء الله بإذن الله تكون البرامج مفتوحة في المساجد على طيلة العام بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنبرمج إن شاء الله بإذن الله عز وجل بالتنسيق مع إخواننا، سنبرمج دروسا على طيلة العام بإذن الله سبحانه وتعالى في المسجد وفي المدرسة القرآنية على حسب التنظيم الذي سيكون معلقا إن شاء الله. أنا أقول يعني بين يدي هذا المقام إحنا درنا صفحة الآن، هذه الصفحة ليست، أنا لا أدعوكم باب الدعوة ليقول لك اشترك معي في صفحة، لا، إحنا حبينا درنا صفحة رسمية للمسجد في الفيسبوك، الصفحة الرسمية لمسجد فتح القلوب بواد رمان. هذه الصفحة حتى أي واحد يعني إذا اشترك معنا يعود عنده معلومات حول ماذا؟ حول الدورات العلمية التي ستنظم مستقبلا إن شاء الله، يعني تأتيك المعلومات. هذه الأولى. الأمر الثاني، أنا أخذت هذه الفكرة من بعض المساجد، شفت مسجد من المساجد كنت أروح ندير لهم درس شهري، وجدت أن بعض الإخوة داير مجلس إعلامي، يعني لجنة إعلامية في مسجد تاعه. هذاك المسجد وش يدير؟ هذيك اللجنة الإعلامية وش يدير؟ تبث كل الدروس الموجودة، هم يعرضوا مشايخ وغير ذلك، يبث كل الدروس الموجودة في المسجد وكل النشاطات. الحاجة المليحة اللي عجبتني وش داروها، أنهم الصفحة الرسمية تاعهم تاع المسجد داروا على الديور كامل تاع المكان هذاك. وهذاك المكان كان معروف بأمرين اثنين، بالمخدرات والفساد والعهر، وكان معروف كذلك بالتكفير والشبهات وغير ذلك، ومكان يعني معروف. فالآن هذاك المكان وش داروا لهذا الإخوان في المسجد؟ عملوا اشتراك لكل إنسان يصلي ولا ما يصليش، مرة متبرجة ماشي، كل الناس ولا في الفيسبوك تاعه كل حاجة جديدة في المسجد تلحقوا، ولكن النافع ينشر يعني الإنسان النافع في مسجده. فكانت هذه الفوائد والدروس واللقطات والأمور هذه من بعض الخطب من بعض الدروس توصل إلى الناس، وصار الناس من أهل الحي كلهم يشعرون بشيء من المسؤولية على المسجد. فكان المسجد جامعا حقيقة، يعني جمع ناس ما شاء الله بطريقة طيبة، وبعد ذلك صار الناس كلهم يعتنون بذلك المسجد حتى اللي ما يصليش. فكف الشر الكبير، كف شر كبير من الناس الذين ربما كانوا يبارزون الله بالمعاصي جهارا نهارا. من أجل ماذا؟ من أجل أنه يشعر بأنه منتمي إلى صفحة المسجد. أنا لا أقول هذا يعني باب الانتماء فقط، وإنما باب حتى إنسان يلحقه الجديد فيما سننظمه إن شاء الله تبارك وتعالى مستقبلا، حول مما سيصل للإنسان إن شاء الله مستقبلا بإذن الله. أنا لا أطيل عليكم، وأتقدم بالشكر الجزيل لإخواننا الذين صبروا علينا من الطلبة، وربما قد أثقلنا عليهم بشيء من الإطالة أحيانا، وربما كان في خلل في بعض التنظيمات، لا أدري يكون في نقص منا أو أخطاء، يعني ما رأيتم كما قال الشيخ فيصل في نهاية درسه، ما رأيتم فينا من الخلل أو شيء من هذا، فهذا من بشريتنا، والإنسان يصحح ما في مشكلة، إحنا كنا نتدارس فيما بيننا، وما كان من الصواب فهذا من توفيق الله وحده سبحانه وتعالى. ونسأل الله يرفعنا وإياكم علما وعملا، وأن نكون مخلصين لله عز وجل. والعلم العبرة فيه ليس بالكثرة، العلم العبرة فيه بالبركة التي يعطيها الله لك، يعني أن تزكيه بالعمل الصالح وتزكيه بالتعليم. وهذا نسأل الله عز وجل مما يوفقنا الله له وإياكم إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى لا نطيل، احنا كنا حابين نحيلوا الكلمة المشايخ ما حبوش، قال لك أنا اختصر علينا ماشي مشكل، تعبوا جزاهم الله خير. نحن نتقدم وإياكم يعني بالشكر لمشايخنا جزاهم الله خيرا. الشيخ بن خدة سافر يعني ما قدرش يحضر اليوم، كذلك نشكره وهو غائب، نسأل الله عز وجل يجعل لهم هذا كله في ميزان حسناتهم، وأن يجعل ذلك إن شاء الله عز وجل مما يدخلهم الله به الجنة ويقيهم عذاب جهنم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق كل الطلبة الذين أرادوا الخير أن يوفقهم لما هو أحسن، وأن يرفع من هممهم ومن قدرهم ومن علمهم، وأن يزيدهم إيمانا وعملا إن شاء الله تبارك وتعالى. إحنا الآن درنا مبادرة، يعني إن شاء الله نسأل الله نكون قد وفقنا فيها، عملنا شهادات الحضور، درنا شهادات الحضور لكل الناس اللي يحضرون معنا يعني في الدروس كاملة أو جل الدروس، درنا لهم شهادات الحضور للذكور والإناث رجال ونساء. وهذه شهادة الحضور تستلموها إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة إن شاء الله في المكتب، مكتب الدورة، خدمات الدورة. ودرنا كذلك شهادة تقدير للمشايخ المشاركين، ودرنا كذلك بعض الهدايا. هذه الهدايا أنا كنت ما قدرناش نديره امتحان واختبار، ما حبيش ندير هذا التنظيم هذا، وإنما اخترت على اجتهاد منا، وإنما هي هدايا تحفيزية. حبينا نخير أكبر الناس سنا وأصغرهم سنا مثلا من المواظبين، وكذلك خيرنا ناس، بعض الناس الذين ربما لهم بعد بعض العوائق المرضية أو شيء من هذا، ولكنهم حضروا وواظبوا على حضور الدورة. واخترنا كذلك قلنا يعني المسنين من النساء والرجال، يعني هناك من مثلا امرأة 73 سنة حضرت كل الدروس ما شاء الله، يعني وشاهدت الجو العلمي وتلذذت بذلك. وعندنا كذلك ممن يعني يقصر بمرض أو شيء من هذا ولكنه حضر جزاه الله خيرا، وهذا يدل على تعلق الإنسان بربه سبحانه وتعالى، وعلى أنه حريص على أن ينتفع بالعلم النافع. هذه أشياء درناها هذه المبادرة، ولكننا نقول لكم أنكم والله كلكم مشكورون. يعني الشيخ بن خدة، أنا نقول لكم وش قال لي الشيخ بن خدة. الشيخ بن خدة جاء قبل أمس، يعني جاء مار، يعني فقط كان عنده مهمة وراح. قال لي والله، قال لي شفت المشهد، قال لي شفت المشهد، قال لي قشعر جلدي، قال لي يعني البدن تاعي قشعر، قال لي وفرحت فرحا شديدا، قال لي عجبني الجو اللي كان في الدورة هذه، قال لي ما شاء الله، قال لي الحضور، قال لي والله لو الإنسان يشوف من فوق، يعني وكان زعما قدر ربي عز وجل وكان جاء يصور الإنسان مثلا مظهر هكذا من فوق ولا حاجة وينقل صورة، يقول لك هذه في المساجد الكبيرة في الرياض كما قال هو الشيخ، يعني قال لي هذا الجو جو ما شاء الله. قال لي أحيانا الإنسان يكذب يقول هذا موش موجود الجو هذا في الجزائر، وهذا يعني موش فقط يعني في مسجد، الحمد لله الدورات اللي شفتهم أنا داروا في مساجد آخرين خير كبير ما شاء الله. نسأل الله يوفق جميع إخواننا الذين يدعونا إلى المنهج المستقيم. ولكن هذا يدل على ماذا؟ على أن الأمة مازال فيها خير الحمد لله. يعني شفنا كثير من الناس ما شاء الله منهمك بالكتابة والحضور ما شاء الله، ويستمع وينصت ويواظب، وكاين ناس خدامين، وكاين ناس ما شاء الله بشغالاتهم، وكاين ناس بولادهم، وكاين ناس بولادهم يحضروا ما شاء الله. هذا شيء طيب، ولهذا هذا الذي نريده. ولذلك يقول لنا بعض أهل العلم، قال لنا الجو هذا هو المفروض علها، المفروض كل يوم احنا هكذا، كل يوم دايرين هكذا، كل يوم درس، كل يوم الناس حاضرة، كل يوم رجال ونساء، هذا هو الجو بتاعنا الأصل. ولكن هذه التنشئة العلمية غابت في المجتمع، ولذلك الآن الناس كما قال بعض أهل العلم، لماذا كثر السؤال في كل مجلس؟ أي عالم يجلس له يقول كيف أطلب العلم؟ لماذا؟ لغياب التنشئة العلمية. قالوا هذا السؤال لم يكن قديما، شو الإنسان يطلع في العلم درع عليه يزيد، يقال الدنيا كامل تطلب العلم. الآن ما كانش التنشئة العلمية، ولذلك نلحقوا 30-40 سنة وبدنا نسأله كيف أطلب العلم؟ كيف أبتدئ طلب العلم؟ غياب التنشئة. نسأل الله يوفقنا وإياكم، وبدون إطالة إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في توزيع الهدايا. ها؟ نبدأ بالمشايخ. نبدأ بالمشايخ. شكون الأول هذا؟ ها؟ الشيخ يتقدم رئيس اللجنة ورا. الشيخ الحاج نصير. أرجع ها معلم. يقدم لنا هدية للشيخ فيصل. يعني هدية يعني رمزية فقط تعبر عن شكرنا له على أنه يعني تعب معنا في هذه الأيام. نسأل الله يجازيه خيرا إن شاء الله. الحاج قدم له الله. الله يحفظك بارك الله فيك. وبالمناسبة الشيخ فيصل قال الحضور كل إنسان عنده، احنا طوله شهادة حضور، راح نوجدوا له إن شاء الله الأيام القادمة شهادة شرح الجزارية، يعني إجازة في شرح الجزارية. كل احنا الناس اللي راح يديه شهادة الحضور إجازة في رواية شرح المقدمة. نعم إجازة في رواية شرح المقدمة. فهذه إن شاء الله نديروا لها الإعلان تحكي، وجدوا نطبعوهم إن شاء الله بطريقة جيدة إن شاء الله. كي نطبعوهم نديروا الإعلان في الصفحة الرسمية تاعنا في الفيسبوك بأنهم وجدوا، كل واحد اللي يدي شهادة حضور عنده الحق يجي يلقى تاعو واجدة يديها. هذه الإجازة إن شاء الله بإذن الله الأيام القادمة خلال الأسبوع تكون واجدة، ونديروا الإعلان في الصفحة بإذن الله إن شاء الله عز وجل. الجائزة الأولى الأخ النائب وراه سمير، وراه أروح قدم لنا واحدة للشيخ عبد الغاني حفظك الله، وهذه كذلك تعبيرا لشكرنا على تعب الشيخ معانا، جزاه الله خيرا يا شيخ. الله فيك الله وكل خير. كاينه وحده تاع الشيخ بن خدام هاي يديها في الغياب، يعني نعطوا له 3 ايام ما يجيش نرجع. كيفاه انت تديها له؟ اروح خويا سيد علي اروح نعطيها لك انا، كي نعطيها لك انا حاجه كبيره ديجا. اروح اروح ما يمطلش عليها الداخل برك. هيا خلاص يا الله يحفظك خويا. لحقوا فين بارك الله فيك. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. الأخ سيد علي قام معنا ما شاء الله، ريح الأخ سيد علي. الأخ سيد علي قام معنا ما شاء الله، ونحسبه من الناس المخلصين نحسبه، ولذلك حضرنا له جائزة خاصة به. هذا كان يسقينا بالشاي يعني على مدار على مدار الساعة. بارك الله فيك. لا أنا هدي وجيت. إيش حبيت؟ سمعني في الله. على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما خصصت كذلك جائزة للشيخ الفاضل أبي عبد الباري طه الضروي، يتقدم بتقديمها نائب رئيس لجنة مسجدنا ومجمع الليش. يقدم ان شاء الله بارك الله فيك. بديتو كيف كيف الله جزاكم الله خير. انا هذه مفاجاه ما على باليش، نقولوا خدمها تحت لتحت ولا. ونسال الله عز وجل يجازينا واياكم على الخير يا رب، نسال الله يكون ذلك خالصا لوجهه الكريم. تبقى أنا قلنا الهدايا اللي حاولنا نختار أكبر ناس فينا، إحنا يعني اجتهدنا، ربما نغلطوا وربما بالك ما شفناش واحد ولا يسمحوا لنا، هذه مبادرة فقط يعني مجرد مبادرة يعني. نبدأ هو الأصل كبر كبر ولا لا، نبدأ بالأكبر اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر ولا لا، هذا هو الأصل. لا هذا اللي الأول هو الأخ باعتباره أكبر الحاضرين الحاج طهراوي رابح، يعني هذا من أكبر ناس حاضرين ما شاء الله شفناه مواظب مواظبة، نسأل الله يوفقنا وإياه لطاعته. أستاذ في الفيزياء. هذا أستاذ في الفيزياء جزاه الله خيرا يعني ما شاء الله، نسأل الله ينفعنا وإياه، نسأل الله يوفقه. ها عنده هذاك عنده هذا نقدموها له احنا. الله يحفظك الله يبارك فيك الله يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله. الله خير الله يحفظك. وكذلك من اكبر الحضور سنا الحاج عمر مقران، عمي مقران وراه. ها تفضل تفضل عمي مقران تفضل. الله يحفظك. مدها له الشيخ عبد الغني. وكذلك من الناس الذين ما شاء الله يعني جزاهم الله هذو حاضرين عن عام يعني بارك الله فيه من كبارنا حضورا الشيخ عبد الحميد بن زيان. تفضل مرحبا بك الشيخ فيصل عقيادي. وكذلك احد الاخوه اللي شفناه واضب ما شاء الله يعني نشكره على حضوره وشفنا تمسنا منه يعني ما شاء الله حضور ومواظبه واخلاق وتبكير يعني كذا واخترناه يعني ما شاء الله يعني لما يشهد عليه الناس بذلك هو الاخ سعيد مساوي. وراء الاخ سعيد تفضل يعطيها له الشيخ الشيخ عبد الغني. بالنسبة للنساء راني بعت لهم الجواز تحته ومي الله يسهل ما أعرف لك أن ضربوا عليهم ولا لا. الله يحفظك. وكذلك جائزة باعتباره أصغر الحاضرين. زين الدين بويزول ورا زين الدين. الله أكبر. هذا حاضر كل شيء ما شاء الله. هذا الولد الله يبارك ما شاء الله نسأل الله يعافيه يعني من كل شر ونعيذه بكلمة له تامة كل الشيطان وهم كل عين لامة ما شاء الله يعني حضر الدروس كاملة وما شاء الله نسأل الله أن يكون من النجباء وينفع به والديه يا رب. وشوف سبحان الله هي كي يسمع الشيخ عبد الغني يقول أهل السنة والجماعة يقول لك نحب كي نسمع هذه الكلمة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل له شأنا عظيما يا رب. آمين. الجماعة حضروا جائزة الواحد كان يوكل فيكم. قال لك ما كاشوا يعني الأخ فارس هرب حشم يعني تعرفوا يحشم قال لك نعطوا له جائزة حضرنا له جائزة نستلمها عليه أنا غيابيا نعطي له 3 دقائق لما جاش لنا ما شاء الله. بارك الله فيكم إخوان الكرام. بعد صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل خلاص والجواز شهادة الحضور استلموهم إخواني في مكتب خدمات الدورة وإن شاء الله تبارك وتعالى كما قلت لكم أي جديد ستجدونه على الصفحة بإذن الله اشتركوا إن شاء الله تكون الدورات العلمية. أنا فقط أنبه إلى شيء مستقبلا إحنا كاين يعني رانا نظن إن شاء الله كاين بعض الدورات راح تكون مغلقة يعني خاصة هذيك الدورات إن شاء الله تنظم خلال السنة عدة مرات وكاين دورات مفتوحة. الدورات المغلقة الحضور اللي حضروا اللي عنده شهادة حضور يكون أولى بالحضور يعني من غيره اللي ما حضرش معانا يعني فهذه إن شاء الله الشهادات الحضور هذه ستنفعكم مستقبلا في مثل هذه الأشياء إن شاء الله. وإحنا ليس من باب الحكر وإنما كاين بعض الأشياء يكون فيها ارتقاء ويكون فيها مستوى أكثر فنعمل تصفية بهذه الطريقة إن شاء الله. نسأل الله ينفعنا وإياكم ونستسمعكم على الإطالة والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.